بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن اللازم الرابع من لوازم المعرفة بالله وهو تمجيد الله، نحاول في هذه الحلقة أن نلخص ما ذكرنا وباختصار. طبعا تمجيد الله هو الثناء عليه، وهو معرفة عظمته وجلاله وجماله وكماله، وهو ركن أساسي مثل التنزيه. الله تعالى نعرفه من خلال تنزيهه عما لا يليق به وتقديسه وتسبيحه، كما نعرفه من خلال تمجيده والثناء عليه وتعظيمه. لا نقول فقط الله تعالى منزه عن المكان، الله تعالى منزه عن الزمان، منزه عن مثلا المحل، منزه عن الحدود، منزه عن القيود، منزه عن الشريك. طبعا هذا التنزيه يحتاج وحده لا يكفي، بل لا بد أن نضيف إليه إثبات الكمالات: الله عظيم، الله قدير، الله مريد، الله عليم، الله حكيم، الله لطيف. الأسماء الحسنى جميعا كلها تدل على عظمة الله المطلقة. ولذلك في القرآن الكريم يقترن الأمران، يقترن العز التسبيح بالحمد، فسبح بحمد ربك، بالإضافة إلى أن التمجيد نفسه يحوي التنزيه. ولهذا نبدأ سورة الفاتحة بقولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فقولنا الحمد لله هو إثبات للكمالات ونفي لما يليق، أو تنزيه الله تعالى عما لا يليق. ولذلك يعني حاولنا في هذه الحلقات أن نعرف نذكر كلمات للقائدين، السيدين القائدين سيد عبد الملك والسيد حسين، حول تمجيد الله والثناء عليه وعظمته والآثار التي يحدثها هذا التمجيد. لأن الكثير يعني ربما يمجد الله بلسانه، يقول الحمد لله أو يذكر أسماء الله الحسنى، ولكن لا تحدث تأثيرا فيه، لا تأثيرا نفسيا ولا تأثيرا سلوكيا. وذلك علامة على أمرين: إما أن تلك المعارف التي مرتبطة بالتمجيد معارف خاطئة، لأنه ربما مثل ما ذكرنا عن بعض المعارف السلفية المرتبطة بالتجسيم والتي يتصورون أنها تمجيد، أو أن تلك المعارف لم تترسخ، تكون معارف صحيحة وسليمة، ولكن صاحبها لم يعمقها ولم يرسخها ولم ينقلها كما يقال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، أو لم ينقلها من ذهنه وتفكيره إلى وجدانه وإلى سلوكه. لأن الإشكال الموجود في المعارف هذان الأمران: إما أن تكون المعارف خاطئة وبالتالي نتائجها خاطئة، وإما أن تكون المعارف صحيحة ولكن صاحبها لم يهتم بها. مثل ما في الواقع الشخص إذا تناول دواء ولم يشفى، هنا ننظر أمرين: إما أن ذلك الدواء ليس هو الدواء المتناسب مع علته، أو أن المريض لم يتناول الدواء بطريقة صحيحة. الطبيب أمره بأن يتناوله 3 مرات، فتناول مرة واحدة مثلا، وبالتالي ذلك الدواء لم تكن لديه المادة الكافية ليقضي على المرض. ولذلك تمجيد الله يحتاج إلى الأمرين: تصحيح المعرفة كما يحتاج إلى تعميقها وترسيخها، سواء من خلال قراءة القرآن، خلال الفكر، من خلال التدبر، من خلال الذكر، من خلال المعاني الكثيرة التي ذكرناها والتي إن شاء الله سنتناولها بتفصيل في الحديث عند الحديث عن السلوك الروحي، لأن دور السلوك الروحي هو ترسيخ المعرفة وتعميقها. طبعا السلوك الروحي المراد به الصلاة، الذكر، الفكر، تدبر القرآن الكريم إلى آخره، بالإضافة إلى المعاني الروحية والمقامات والأخلاق المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، المقامات الروحية والمنازل الروحية. يعني إن شاء الله سنتحدث عنها في ذلك المحل بتفصيل. ذكرنا من اللوازم يعني بين أو من النتائج المرتبطة بتمجيد الله تعالى معرفة كمال الله. أول شيء يدلنا على يعني من خلال تمجيد الله أننا نعرف كمال الله. إذا مجدنا الله ولم يستغرق فينا أو لم يؤدي إلى معرفتنا بعظمة الله وكماله وعدم حاجته لأي شيء واحتياج كل شيء إليه، فهنا لم نمجد الله. تمجيد الله الحقيقي دليل على كمال الله وعظمة الله تعالى ومن كل الوجوه. لذلك الذي يقصر أو لا ينزه الله حق تنزيهه هنا نقول له لم تمجد الله. لماذا؟ لأن ثغرة واحدة في ذلك التمجيد تؤدي إلى إفساد كل شيء. الذي يثبت المكان لله حتى لو قال الله قادر الله عليم الله كل شيء، ولكن إثبات المكان نقص، وبالتالي هذا ليس كمال، وبالتالي نقص واحد يؤثر في إنزال الكمال. وقلنا هذا في الواقع نجده أن بعض الناس تجده مثلا كثير من الصفات فيه جيدة، لكن ثغرة واحدة، نقطة ضعف واحدة، فضيحة واحدة تقضي عليه جميعا. ولذلك الذين يعرضون الله أو يصفون الله بما لا يليق به في الحقيقة يحطمون كل بنيان الكمال الإلهي، وبالتالي تمجيدهم ناقص. قولهم الحمد لله يعني ربما يعني يؤثر تأثيرا أو مجرد لقلقة لسان وليس له دلالة واقعية. الأمر الثاني التمجيد والأسماء. قلنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عرفنا بنفسه من خلال أسمائه الحسنى، وهذا منهج قرآني. للأسف فرط المتكلمون في استعماله فوضعوا اصطلاحات بديلة ووضعوا يعني وبالتالي وركزوا على معاني معينة بخلاف ما ذكره القرآن الكريم من الاهتمام بأسماء الله الحسنى. وذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية من الاهتمام بأسماء الله الحسنى، سواء الاهتمام الخاص بذكرها والدعوة إلى الاهتمام بها، أو في المحال المختلفة بحيث في كل محل نجد الاسم المناسب له والمرتبط به، وبالتالي تزداد علاقتنا بالله وتزداد معرفتنا به. الأمر الثالث التمجيد والعلم. قلنا التمجيد من لوازمه وآثاره أننا نبحث ونسير في الأرض ونفكر ونتعمق إلى أن نصل إلى المعارف الكثيرة المرتبطة بحقائق أسماء الله الحسنى. طبعا هنا ليس التفكير في الذات كما فعل التيار السلفي أو كما فعلت بعض التيارات، وإنما التفكير في آلاء الله. إن التفكير في الله لا يمكن أبدا، يعني إنكم لا تقدروا قدره. والله تعالى ذكر المؤمنين أنهم يفكرون في خلق السماوات والأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني هذا هو التفكير. وبالتالي يتعمق، يعني الشخص عندما ينظر النظرة البدائية البسيطة تكون معرفته محدودة وبسيطة. يعني فرق بين من يرى هكذا العالم بسيطا، وبينما كلما ترسخ في العلم كلما ازدادت معرفته بربه وازدادت معرفته بكماله. ولهذا الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعرف فقط مثلا أن الله تعالى أن المخلوقات فقط على هؤلاء البشر وهذه الأرض مثلا بصورتها البسيطة، فيتصور أو الكون فقط يعني المجموعة الشمسية أو الشمس والقمر، فيعرف أن الكون محدود جدا. هذا مثل شخص مثلا يعرف أن فلان الغني يملك قصرا فيندهش يقول قصر ما شاء الله له قصر كامل، لكن عندما يسمع أن له 10 قصور فيزداد إعجابه، وإذا قيل لهم لديه 1000 قصر فيزداد أكثر ينبهر أكثر. فلذلك كلما كثر يعني كثرت كلما ازداد، وكلما قيل له هذا القصر الذي تراه الآن بالنسبة لسائر القصور كحلقة في فلاة، يعني لا يساوي شيئا يعني بالنسبة لغيره، فهنا يزداد له تعظيما. فهكذا الأمر بالنسبة لمعرفة كمال الله. ولهذا الله تعالى مثلا عندما يذكر الجنة يقول جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، لأن هذه التفاصيل لها تأثيرها الكبير. ولذلك الأصل في المعارف القرآنية أن تشجع على البحث وعلى العلم وعلى النظر، وبالتالي في الأصل يعني هذه العقائد هي التي لها دور في إنشاء الحضارة الإسلامية والاهتمام العلمي. لكن للأسف المتكلمون وغيرهم اهتموا بجوانب لا علاقة لها بمعرفة الله كما ذكرنا، وركزوا على تفاصيل ترتبط بأشياء جدلية وأشياء تتعلق بالذات التي نهينا عن البحث فيها. ولذلك قائد المسيرة القرآنية دعايا إلى اهتمام بأسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم وتطبيقاتها أو تجلياتها الموجودة في الواقع. كرم الله، عظمة الله، علم الله. طبعا فرق كبير بين المعارف التي يعني يعرفها العامي عن علم الله وبين العالم الراسخ طبعا الذي جمع بين العلم والإيمان. هناك للأسف من فقط يكتفي بالعلم ويغفل عن الإيمان فيصبح علمه حجابا. فالله تعالى ذكر أن ففرحوا جاءتهم رسول بالبينات ففرحوا بما عندهم من العلم، فرحهم بما عندهم من العلم وغرورهم به حال بينهم وبين اتباع الأنبياء. بينما المؤمنون الصادقون يخشعون للعلم ويفرحون. الله تعالى ذكر كما قلنا مثال السحرة، هم كان لديهم علم بالسحر ولكن عندما رأوا ما حصل معجزة موسى عليه السلام علموا أن الأمر أكبر من أن يكون سحرا، فلذلك آمنوا. وهكذا المؤمنون العلماء أن عندما يرون الحقائق أمامهم تخاطب فطرهم وتخاطب عقولهم يسلمون لله تعالى. وبالتالي هذه نتائج إيجابية للعلم يجعلنا نبحث عن المعرفة، نبحث وننشئ ما يفيدنا في كل شيء، يعني حتى معرفة التسخير وأسرار التسخير وكيف نسخر إلى آخره. هكذا من نتائج التمجيد الطمأنينة النفسية والسكينة الروحية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نثق بالله تزداد ثقتنا كلما ازدادت معرفتنا به بعظمته، بأنه الأكبر، بأنه لا يمكن لأحد أن يكون أن نقارنه به، وبالتالي يصبح كل شيء أمامنا تافها حقيرا أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا يعطينا هذه الثقة، يعطينا ذلك اليقين بأن الله قادر على كل شيء، يعني ليس هناك مستحيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فنسعد ونفرح ونطمئن، وبالتالي يكون الإيمان سبيل لهذا الأمر، ونفخر بهذا الإيمان. لهؤلاء الذين ربما يتمسكون بآلهة مزيفة أو بأنداد بشر سيكبرون ويردون إلى أرض العمر، سيمرضون، سيخرفون، سيصيبهم من كل أنواع البلاء. فرق بين من يتمسك بهؤلاء ومن يتمسك بالله تعالى العظيم الكريم الذي لا تغيره الأحداث ولا يغيره أي شيء. فهنا يكون ذلك التمسك مدعاة للطمأنينة والثقة. كذلك من الآثار العزة، المؤمن يعتز بصحبة ربه بكونه عبدا لربه سبحانه وتعالى، ويزداد طبعا فخرا، وطبعا هذا الفخر لا يؤدي به إلى الظلم، لا، يؤدي به إلى التخلق بأخلاق الله بصفات الله، يكون حكيما، يكون لطيفا، يكون رحيما، ولكن يشعر في نفسه أنه ليس مذلولا أو ليس ذليلا. البعض الآن ينبهر للغرب وينبهر للجبروت الغرب، وهو طبعا نتيجة عدم معرفته بالله، وإلا فإن هذا الحضارة التي جاء بها الغرب لا تساوي شيء أمام قدرة الله تعالى ولا علم الله تعالى ولا حكمة الله تعالى. وبالتالي ينظر الأمور بهذه الزاوية، هؤلاء الذين تعظمونهم، حتى هؤلاء المخترعين وغيرهم، ما احترامنا لكل العلماء، يعني هؤلاء فقط يكتشفون بعض آثار قدرة الله تعالى. لماذا تنبهرون تتركون دينكم من وتتركون قيمكم وعزتكم من أجل هؤلاء، مع العلم أن العلم لا وطن له. يعني حتى هؤلاء يعني في الغرب، يعني في الحقيقة، يعني كل كثير من منتجاتهم العلمية بسبب دول العالم المختلفة، الدول التي أكثر العلماء عندهم من دول العالم الثالث ومن العرب خصوصا أو من المسلمين، ولكنهم طبعا نتيجة استكبارهم ينسبون كل شيء إليه أو لأشخاص منه، ولكن في الحقيقة كل شيء من الحضارة. بالإضافة إلى ذلك العلم لا وطن له، الرياضيات والفيزياء وكل هذه لا وطن لها، ليس هناك شخص يقول العلم أوروبي أو العلم أمريكي أو العلم عربي أو العلم، ليس كذلك. العلم هذه محاولة، العالم هو الذي يبحث عن مظاهر الصنعة، مظاهر الكمال في الخلق الإلهي، ويحاول أن يسخرها كذلك لتفيد البشر. ولذلك التمجيد الله يعطينا عزة، المؤمن يتمسك بالله، ولهذا الله تعالى يذكر أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ما دامت العزة لله فالله تعالى يعطيها لرسوله، وما دامت العزة لرسوله فسيعطيها أيضا للمؤمنين، لأن المؤمنين متمسكون بالله وبرسوله، وبقدر ذلك التمسك بقدر ما تكون العزة. ولذلك المؤمن لا يبيع دينه لشيء، يقول شخص أن أتاجرك أعطيني دينك وأعطيك ما تشاء من الدولارات، فيقول لا، أنا ديني عندي أغلى من كل شيء، اعتزازي بديني، فرحي بديني، حتى لو كنت فقيرا، حتى لو كنت مبتلى بكل أنواع البلاء، ولكن رأس مالي هو ديني، فلذلك لا يفرط فيه ويبقى عزيزا شاعرا بنعمة الله عليه، ولا يشعر بالذلة ولا بالهوان لكون الآخرين لديهم الأموال أو لديهم المناصب وهو ليس لديه ذلك، لأنه يفكر، لأنه يقول هذا الإيمان سيؤدي بي في الآخرة إلى السعادة العظمى، بالإضافة إلى أني في الدنيا أصاحب الله وأكون مع الله وأعتز بالله، والحمد لله رب العالمين.